الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. من فاكر امبارح قلنا ايه؟ امبارح الجمعة امبارح الجمعة امبارح الجمعة مجينا اشخاص، هو السؤال مقصود الناس فاكر ولا لا؟ احنا كنا العصر معلش، انما الظهر ما حدش جاء لان كنا في مسجد اخر في صلاة الجمعة. لكن اليوم اللي قبله كنا بنتكلم فيه طعام الطعام، ثم جاء دور لين الكلام. لين الكلام وفيه إحدى روايات الحديث تقول إفشاء السلام، تكلمنا عن إفشاء السلام وخد درس خاص في السلام وأحكامه ومكانته وحكمة الإسلام في تشريعه وكونه شعيرة من شعائر الإسلام. لين الكلام أيضا من القربات أو من أبواب الطاعات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه، ولين الكلام يقصد به الكلمة التي لا تخدش أحدا ولا تجرح شعور أحد ولا تؤذي أحد، أي يلين الكلام. ولين الكلام يعني خلق من خلق من أخلاق الإسلام، بمعنى دائما يتقدم الكلمة الطيبة للناس القريب منهم والبعيد، الذي يعرفه والذي لا يعرفه، وده في الأمور العادية في التعامل العادي. لكن إذا ذكر كباب من أعظم أبواب الطاعات فيقصد به لين الكلام عند مواقف الشدة، بمعنى ما أنت لما تقول لي السلام عليكم أقول لك وعليكم السلام، سألنا عن أحوالي أقول لك الحمد لله، تكلمنا عن كلام طيب وعلاقتنا طيبة كويسة. إنما لين الكلام في حالة ما أنت يعني واحد يستفزك أو يغضبك أو يكون الموقف يستدعي الغضب وأنت تلين الكلام، كما جاء في القرآن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، يبقى الكلام ده في مجال التعامل، وإذا سمعت ما يسوءك من الكلام أقرب الطرق إلى اختصار الخصومة بل إنهاء الخصومة أن ترد عليها ردا حسنا، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، بمعنى إذا أساء إليك إنسان تستطيع أن تمنع هذه الإساءة وتسد باب الشر بكلمة طيبة. وهذا كان يحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدث مع الصحابة ومع الصالحين والسلف الصالح، كان الواحد منهم إذا سمع ما يؤذيه يرد بكلمة طيبة. يعني لما يمشي واحد صالح طريق وهو صالح وعالم، بعدين واحد يقول له مرحبا أيها المرائي، أيها المرائي، يعني أنت أنا عامل صالح وعامل طيب لك المرائي، فيقول لي إيه ما عرفني أحد قبلك، أنت الوحيد اللي عرفتني، أنت الوحيد اللي إيه عرفتني. هو مش مرائي ولا حاجة، هو إنسان غير مرائي ومخلص، لكن لما قال لي أنت مرائي هو دركت المخلص بقى، عاوز حد من عاوز حاجة من حد، الذي يخلص بينتظر الأجر منين؟ من الله. ده معنى الإخلاص كده، الإخلاص معناه أن ينتظر الأجر من الله. إيه ده المزن؟ وما الإخلاص معناه يعمل العمل ابتغاء مرضات الله، وزي ما قال في الإحياء سواء أثنى عليه الناس أو ذموه لا يفرق عنده شيء، اللي قال أنت كويس قالوا عليك كويس مش هيعني، قالوا عليه أنت وحش مش هيعني. فلما يجي يقولوا له يا مرائي هو العمل لله، وإذا كان مرائي ربنا يعلم، إذا كان غير مرائي ربنا يعلم، إذا كان مخلصا وعلم الله منه ذلك فقد قبل عمله، إن كان غير ذلك يبقى لن يضره كلام الناس. فلما يجي واحد يقول له يا مرائي يقول له ما حد عرفنا غيرك وخلاص انتهى الموضوع. ولا لما واحد لما يدخل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو الحاكم خليفة المسلمين حاكم الإسلام من مشرق البلاد إلى مغاربها ويدخل المسجد والمسجد ظلمة ما فيش نور ولا مصابيح ولا كلام من ده، فاحتضم بأحد المصلين اصطدم واحد يصلي فقال له أأعمى؟ قال لا. الخادم مشي معاه الحاجب الخادم مشي معاه مع عمر بن عبد العزيز أراد فزجر الرجل أتقول ذلك لأمير المؤمنين؟ قال دعه سألني فأجبته سألني أجبته. طبعا هو مش سؤال، كلمة هو أنت أعمى مش سؤال، ده شتيمة يعني ما بتخبطني ليه مش شايف خلي بالك ما ده كلام كثير معناها كثير. لكن أعمى قال لا. وده يدلك على أن على حاجتين وعلى حس مش كل واحد يقدر يواجه الأمور بالطريقة دي، مش كل واحد يقدر يواجه الشدائد باللين والرفق والحلم. إنما القلب عامر عامر بالله وبالاتصال بالله ومشغول بمرضاة الله ومشغول بالآخرة، فلما يبقى واحد يعني يقول له كلمة زي كده ما تشغلش بال. زي ما شبهنا امبارح في الفجر النهاردة قلنا لما يكون واحد مثلا ماشي بيطفي حريقة وبعدين يعني تشبط جلبيته في حجر ولا كده هيوقف ويقول الجلبيه هتبوظ واعمل ايه، ولا لو صابعه خبط في حاجه هو بيجري عشان يطفي الحريق هيبص على الحجر ولا يقول صابعي وجعني؟ مش هيشغل باله، هو مشغول بالاهم. فكذلك الذي ينظر الى الاخره لا يهمه مصائب الدنيا ايا كانت مصائب الدنيا، لانه قدام الاخره قدام مصيبه اكبر، قدام امتحان عسير الوقوف بين يدي الله. عمر بن العزيز كان من علماء الامه وكان من زهاد الأمة رضي الله عنه، وذلك لما يقول له أعمى انتهى الموضوع. ثانيا أن الإنسان لما يقول قلنا الأول حاجة أنه يكون مشغول بما هو أهم، فما يشغلش أن واحد مثلا افترض أن واحد راح تصلي أنت الجماعة وأقاموا الصلاة وأنت مشغول وعايز تلحق تدرك الجماعة، وبعدين في عيل بيلعب بكورة في الشارع فجت الكورة في كتفك ولا في دماغك تتخانق مع الولد عشان الكوره ولا تلحق الجماعه؟ تلحق الجماعه. في واحد يتخانق مع الولد، اللي بيتخانق مع الولد يبقى ايه؟ يبقى تافه تافه لانه قدامه الصلاه، يقعد يتخانق ويسيب الصلاه وانت جاي واللي رباك وجيت تعمله وما في غير الشارع وتلعب الكوره والملعب وتكريم ما عندكمش دم، مين علمكم يخرب بيت ويشتري اللي علمه ولا ابوه ولا علم ويضيع الصلاه؟ يبقى ضاعت عليه الصلاه واساء وسب وشتم أخذ سيئات بدل ما كان راح يأخذ حسنات يأخذ سيئات، ودي خلي بالك من خطوات الشيطان عليه اللعنة، من خطوات الشيطان إنه يشغل أصحاب الآخرة بأمور الدنيا. سيدنا عبد الله مسعود قال كده، قال جماعة قاعدين في مجلس علم فأراد الشيطان أن يدخل بينهم فدخل الشيطان فلم يستطع أن يضرهم بشيء، كل ما يعني يوسوس لواحد ما حدش فضيله، يوسوس لأهل اللي قاعدين مش فضيله، فراح جاب اثنين من اهل الدنيا من جايين من السوق اللي رايحين السوق اتخانقوا بره في الشارع وزرفعت اصواتهم اتخانقوا مع بعض، فانشغلوا اللي في الجامعه قالوا احنا نخلص مين اللي بيتخانق. يبقى الشيطان برضه عمل خطوه، فخرجوا من الجامعه وسابوا المجلس العلمي، ما كدبش عليهم في الجامعه فعمل لهم ايه؟ شغلهم بامور الدنيا. فكذلك يشغل اللي داخل المسجد باثنين بيلعبوا كوره يضيع الصلاه ويخليه يفضل يشتم فيهم واللي خلفوهم والكلام اياه ده. واحد احد العباد بيقول لك كان يعبد الله في مسجده ثم خرج واذا بالصبيان يلعبون، فاحدهم احد الصبيه يعني يضرب اخاه بنعله، مسك النعل ورمى على اخوه، فجاء على هذا الرجل العابد وطلع من الجامع والشبشب والنعل جاء على ايه؟ على دماغه كده، فوقف وقال لولا انك تستحق ذلك ما فعل بك، لولا أنك تستحق ذلك ما فعل بك. يبقى أنت عبدت ربنا في حاجة في عبادتك، لو أنت كنت جدع جوا كويس مع ربنا كان ممكن يجي لك الكلام ده. ودي زيادة طاقة الإيمان قوية، طاقة الإيمان قوية عشان خاطر يعني كده أكيد بيحلم. الثاني اللي كان ماشي في الشارع وبعدين ما واحدة رمت عليه شوية تراب من فوق البيت رماد، توقف وقال كيف أفعل من استحق النار فصلح على الرماد؟ أنا استحق النار فربنا إيه رحمني ورمي على شكل رماد. هو صالح وعابد لكن يعني خوفه من الله يقول لك أنا ما استحقش أن أخش النار، أنا أدخل النار. طيب كنت أستحق أن أدخل النار فواحدة رمت علي شوية رماد، أسكت ولا أتكلم؟ يسكت. إيه اللي خلي بيفهم هذا الفهم؟ أنه بيفكر في الآخرة، مشغول بالجنة والنار، مشغول بالجنة نار نجي على شوية رماد على دماغه يقول لك سهلة، لو شوية ماء يبقى أرحم، لو شوية ماء يبقى أرحم من هذا الكلام. أصلي يا عم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. هذا الرد الحسن ما يجيش كده بالفهلوة. وفي ناس لسانها حلو صح. في ناس ما شاء الله دي كلام يعني لكل كلمة رد. وكلام حلو وجواه والعياذ بالله. يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. اتعود ان يتكلم كلام كويس مع هو يعني ما لا بتاع صلاه ولا عباده ولا كلام ده ولا زهد ولا الاخره ولا بس هو لسانه حلو. تعود على كده. في ناس يعني تعودت على الكلام الحلو يتكلم بس هذا الكلام الحلو مع من يستحق ومن لا يستحق، وفي جميع الاحوال هو بيتكلم كلام حلو لكن ليس في قصده أن الكلمة الطيبة صدق عشان يؤجر عليها، وليس في قصده أن من أبواب الجنة طيب الكلام ولين الكلام، إنما اعتاد على ذلك ومع هذا يبقى مقبول في المجتمع، ومع هذا يبقى شخصية ناجحة، ومع هذا عداواته تبقى قليلة، مش عندي مشاكل وخصومات. يعني هو أحيانا في واحد يتخذ الكلمة الطيبة بضاعة رائجة لكن يخفي خلفها مصائب كبيرة. أنا أعرف واحد كرئيس مصلحة والعياذ بالله حوت في السرقة وحوت في أكل الأمال العام وحوت في إيذاء الناس، ومع هذا تخش يقول لك تحت أمرك تفضل أي خدمة يا فندم تفضل يا فلان هذا شوف له إيه شوف البشع يقول له مصلحتك، هو عايز يخلص عشان يشوف يجلس سرقة سرقة عايز يخلص من وش ويجيب ويقولوا له ده فلان ده بيسرق برضه يلين له هالكلام يلين الكلام للحرام ولصاحب الفاحشة صاحب المنكر عشان يخلو هو بعد ذلك يشوف الطرق اللي ينهب بها ويسرق بها والعياذ بالله. في ناس مهنتها كده. لكن فرق بين هذا وبين الذي يفعل العمل مرضات ابتغاء مرضات الله أنه من داخله صفاء ونقاء ويبتغي مرضات الله وطول ما ماشي بيحاول يحصل ويجمع حسنات. ثم الإسلام ذم ذا اللسانين، وتجد من شر الناس ذا اللسانين، اللسان اللي يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يلقى هؤلاء بكلام ويلقى هؤلاء بكلام، يعني يحسن الكلام للناس عشان يكسب ثقتهم ويدلها أسرارهم، وبعدين يروح لعدوه يقعد معاه يلين له الكلام فيكسب ثقته يسمع أسراره ويأخذ أسرار الأولين يوديها للثاني وأسرار الثاني يوديها للثاني. يبقى هذا أخذ يعني كلام الكلمة الحلوة عملها سلاح عشان يصير الضغينة بين الناس ويصير النميمة. صلى الله عليه وسلم. أقول ثاني، في واحد له لسانين، لسان حلو يعني هو يقعد مع واحد يسمع منه دي كلمة حلوة وبعدين لقاه بيشكو من واحد خصم ليه، يقول لي فعلا ده انسان ما يحترمكش ليه، ده انت اكبر منه مش ليه، ده انت احسن منه، هو من امتى الوجه طلع ولا يبقى بالنسبه لك ايه، فيعني يخليه يسخن فيخر كل المعلومات اللي عنده يسمع منه كل المعلومات، يروح للثاني يلقاه زعلان يقول لي لك حق تزعل منه، ما كانش المفروض يعمل معك كده، هو ليه عمل معك كده؟ لا هو فعلا ده عشان كده لما قعدت معاه قال عليه، فالثاني ايه يكسب ثقتي يديلي الكلام، ده بضاعة فاسدة والعياذ بالله، فاسدة كاسدة، وده من شر الناس حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الكلمة الطيبة إذا كانت وسيلة لمنع الشر، سد لباب الشر، وسيلة لكسب الناس، وسيلة أولا وآخرا لمرضاة الله، هذا الذي يبتغيه الإسلام. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كيف تعبير القرآن الدقيق؟ ما قالش فإذا هو ولي حميم، كأنه ولي، يعني تسلم من شره كأنه ولي حميم، إنما قد لا يأتيك من خيره، ممكن ما يأذكش، إنما مش لازم جايه يديك خير، إنما الولي الحميم لا يؤذيك، بل يصل خيره إليك، يبرك ويحسن إليك ويصلك ويحبك ويحب لك الخير، ده الولي الحميم. إنما كأنه ولي، تعبير دقيق، كأنه ولي حميم. وذلك الشاعر أخذ من هذه الآية قال: انفع صديقك إن أردت صداقة، وادفع عدوك بالتي فإذا الذي. عز واحد حفظ القرآن، انفع صديقك إن أردت صداقته، عاوز توده ويوده، وادفع عدوك بالتي فإذا الذي، بالتي فإذا الذي، يعني كما قال القرآن ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الحمد لله على نعمة الإسلام. وسيدنا عمر أيضا له كلام في هذا المجال، يقول: إن الصالحين ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي الناس أطايب الثمر أو طيب الثمر. لما تيجي في المغرب كده تفطر، تجعان دلوقتي، لو شفت طبق بلح في الثلاجة تقول هاكله كله، لكن لما يكون في الفطار في غير رمضان تنجي تاخد دول، دي كويسه ودي كويسه دلوقتي، لو تاكل اي حاجه عايز تاكلها، ولو لو لو رحت في الصباح تلاقي المايه ساقعه كده تقول يا سلام، ده الواحد لو يشرب ماء حلوه، لكن في الفطار تقول لا عاوز من الكولدير، لازم كولدير، تدلع في الفطار، لما يجي المغرب تاكل بلح، تاكل بلحتين كويس، فطرت صليت التراويح وروحت حط لك بلح ثاني، تاكل بلحتين بس تنجي تنجي. وده في الإسلام يجوز أنك تنقل البلح حتى ولو أنت مجموع مع الناس، من هذه الإسلام الحاجة الوحيدة اللي ممكن تنقل فيها البلح الثمر، يعني الثمر عموما. إنما الطعام العادي يا غلام سم الله، كل بيمينك، كل مما يليه، دي أداب الأكل، سم الله، كل بيمينك، كل مما يليه، اللي قدامك تكمل اللي قدامك على طول، الطبق اللي قدامك أو الناحية اللي قدامك من الطبق أو الصينية أو القطع، ده الأدب، ما تروحش قدام اللي جنبك يعني تلوك في بيدك الإناء، صح، تجول بيدك في إناء الذي أمامك أمام الناس، صح. لكن في الثمر يجوز تنقل اللي تعيز، لو عرجون كده زي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعزمه على العرجون، ينقل البلح اللي تعيز، لأن في واحد يحب الصفرة، واحد يحب النص، واحد يحب المستوية، فيجوز هذا. ابن عمر بيقول الصالحون يعني أفاضل البشر ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي الإنسان طيب الثمر، ما يتكلمش إلا بالكلمة ليه حلوة. طب عشان أتكلم كلمة حلوة يقول لك الواحد يعني هو يحسب الكلام، والكلام ده أنا ما أخذه، أنا فارش الكلام قدامي وبنج منه، طب الثمر قدامي في إناء، إنما الكلام أنا أجيه إزاي وأختار الحلو منه؟ قال لك تمر بالكلام على عقلك، ما تتكلمش غير لما تشغل مين؟ العقل، تعمل فلتر، عارف الفلتر؟ الفلتر بتاع الماء اللي بيصفي المية، تدخل المية فيها أكار على الفلتر يطلع من ناحية تانية إيه؟ والبنزين يخش على الفلتر يطلع مصفي. الماء لما تطلع من ناحية صافية، أنت خلي الكلام يعدي على عقلك وصفيه، شوف أنت في مصلحة اللي ما فيش، وبعدين تقول الكلمة الحلوة، كده يبقى إيمان، اللي ما يعديش على الكلام ما يعديش على المخ يبقى مش إيمان. لذلك قالوا المؤمن يمر بالكلام على عقله، فإن رأى فيه خيرا أمضاه، وإن وجد غير ذلك أمسك ما يتكلمش. والمنافق عقله خلف لسانه، إذا أراد أن يتكلم تكلم بالحديث ولم لا يفكر فيه. إنما المؤمن إيه؟ لسانه وراء عقله. ده تمثيل يعني، تمثيل من اللسان وراء العقل، زي الماء اللي دخل على الفلتة، اللسان من وراء والعقل قدام، يعد الكلام على عقله. والله كلام مفيد أقول، كلمة جبنا حيل كلام نتيجة أقولها، ما فيش يبقى إيه؟ تزم الصمت. وهذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. ده خير الكلام، يعني الكلام فيه خير وفيه شر، في الكلام لا خير ولا شر. إن كان مؤمن يقول الخير ويترك الشر، إن كان منافق والعياذ بالله ومتعب وتعبان ومتعب في إيمانه يبقى يقول الشر. طب واحد له كده ولا كده في النص يقول أي حاجة، فيكثر من اللغو. ولذلك درجة النجاح العليا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، يعني لا يتكلموا كلاما زائدا ليس فيه فائدة. اللغو كلام زائد ليس فيه فائدة، ما تكلمش كلام زائد. بذلك أسلم، قل خيرا تغنم أو اسكت تسلم، من قبل أن قبل أن لا تندم. قل خيرا تسلم، تغنم أو اسكت تسلم، هو كده الصح. ولذلك الإسلام بيعلمنا حاجة، إن الكلام لازم يكون له هدف، ما تتكلمش من غير هدف. في الناس يقعد معك يفضل يرغب الساعة لو أنت تعرفش عايز إيه، ويقعد يقول كل حاجة، أي حاجة تخطر على بالي يقولها من غير ما يكون في دماغه يعني هدف يوصل بهذا الكلام، يصدعك من غير نتيجة. كلينا زميل الله يرحم الجميع، كنا في مرور وبعدين من ساعة ما طلعنا من الخارج لحد ما وصلنا القرية اللي احنا رايحين هو بيتكلم معنا زميل ثالث، فقال لي يا فلان يا عيبك يا باش مهندس، وكان رئيسنا عيبك يا باش مهندس انك كلامك كثير. فقال له فعلا يا اخي انا ساعات ما احس كده اني جاني صداع، اعرف اني اتكلمت كثير، ما يعرفش اني اتكلم كثير لما ايه يجي الصداع، مش عم بيحسبش خالص، ما عمال شغال على طول. ما ينفعش هذا الكلام. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قول السديد معناه ايه؟ السديد معناه يصيب الهدف، يعني ليه مصلحه ليه منفعه، لانه قلنا السديد اللي يسدد الرميه معناه ينشن على الهدف، الرميه سدد الرميه يعني اصاب بها الهدف. فالقول السديد يصيب المصلحه، انت فيه كلام مصلحه من الكلام اقول، هتنفعك الكلمة أقولها لك، مش هتنفعك بقولهاش، ليه مصلحة تعود وراء هذه الكلمة برضو أقولها، ما فيش مصلحة تسكت. والعملية صعبة، خلي بالك من أصعب الأمور أن تنشف لسانك. ولذلك من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، من وصايا النبي يعني بالذات أيام الفتن، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. طيب يعني، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني الإسلام الجيد الكامل من ثم ما تكلمش كل حاجة. وسيدنا عبد الله بن عباس قال لا تتكلم فيما لا يعنيك فإنه فضل، أي زيادة ليش قيمة، ولا آمن عليك الوزر فإنه فضل ولا آمن عليك الوزر. سيدنا عمر قال من كثر كلامه كثر لغطه، كلام الملش قيمة، من كثر لغطه كثر غلطه، من كثر لغطه كثرت خطاياه، ومن كثرت خطاياه كان مأواه إلى النار. يقول عشان تخرج تسد الكلام ده كله، أقلل من الكلام، احسب الكلام، احسب كلام فيه المنفعة نتكلم، ما فيش رجوع فيه. وهذا الموضوع سواء بين الافراد، تكلم واحد بينك وبينه، بينك وبين اولادك في الاسره، بينك وبين الاهل، او على مستوى المجتمعات، كما قال القران لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او اصلاح او معروف بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. إيه لا خير في كثير من نجواهم؟ النجوى الكلام الذي يحرص صاحبه على انه لا يظهر للناس، يقول كلام ما يحبش حد ايه اسمعه. ودي كانت نوع من تمرين وتدريب وتربية المجتمع الإسلامي في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. وهو توجيه وتربية لكل عصر من عصور الأمة. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعض المنافقين يقعد كده على جنب يقعد مع بعض ويقولوا كلام ضد النبي عليه السلام وضد الإسلام ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد الإسلام. طيب إيه لزوم الكلام ده؟ أنت بتتكلموا في الخفاء ليه؟ ما هو لو كان كلام مفيد أنت مش تخاف حد يعرف ولا ما يعرفش كلام الكويس تحب أنت الناس كلها تعرف فيه. طالما تخفيها عن المجتمع يبقى لازم في حاجة، إما مصلحة خاصة لا تتعلق بالمجتمع يقول أبو حامد وغيره، كمجموعة تجار مثلا، تجار لما يجتمعوا مع بعض في كلام سر يقول ما تزودش ما تنقصش السعر عن كذا، النهاردة السعر كذا اوعى تنزل السعر، كلام ده ما يحبش يقوله لمين؟ قدام الناس. لكن في مصلحة لفئة معينة وفيه ضرر على فئة اخرى، التجار المحتكرين دائما يتساروا ويتناجوا في رفع السعر او في احتكار السلعة، يقول خلي بالك البضاعة غلية، هل عندك حاجة؟ ما طلع حاجة، شوف يتواصوا بالايه بالحق ولا بالخير، يتواصوا بالباطل وبالشر. كان عندك بضاعة خلي بالك البضاعة غلية، يعمل نفسك خدوم يعني، يجي مصنع في مصنع من المصانع الكبيرة عارف تاجر جملة في الواحات يقول لي البضاعة غلية خلي بالك عشان تبقى عارف، هو عاوز يعني ايه كده يعني بينصحه ويرشده عشان يحتكر البضاعة، يقول لك خليها شوية ما تستعجلش لما يخلص اللي في السوق وفيه التجار الثانيين اللي بيتعاملوا مع شركات أخرى غشمة عندي يعني ناس ما عندهمش فكرة عن الكلام ده، فيخلص البضاعة اللي عنده تد السعر يعلى، يقول طلع زي ما انت عايش. بعد ما كانت السبعة اختفت، ثمانية تسعة عشرة بقى هو المحتكر يجي حزم عايز كانت 10 يقول 15، هو كده بيعتقد انه كسبان وذكي جدا وراجل بتاع سوق وبتاع شطاره، وامام الله يسوي ايه؟ والعياذ بالله لا يساوي شيئا، هذا يضر الناس ويؤذي. وبدل ما التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين يبقى محتكر، والمحتكر ملعون. العلماء بيقول المحتكر ملعون، من احتكر على المسلمين طعامهم 40 يوما والعياذ بالله فيه كذا وكذا وكذا وكذا. فقال في الطعام كبيرة من الكبائر لا يحتكر، في الطعام لا ينبغي أن يحتكر الطعام أبدا، سيب الناس جعان عشان تغلى عشان يدفع لك فلوس اللي انت عايزه، ما دام جعان وعاوز يأكل عياله هيدفع أي حاجة، الاحتكار في الطعام المحتكر ملعون. في غير الطعام قالوا يحرم، وقال هو يعني كبيرة مش كبيرة، لكن هو إذا كان فيه إضرار لا ضرر ولا ضرار، ولعن من ضار مؤمنا. فقالوا أن لا خير في كثير من نجواه اللي بيتناجى ويتكلم في السر بعيد عن المجتمع، إما أنه كلام يضر المجتمع أو ينفع فيها خاصة من الناس ولا يحب أحد أن يطلع عليه. الكلام ده مفقود في الإسلام، قال لك لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ليه؟ قال لك الصدقة ممكن تتكلم في السر، أقعد أنا وأنت أقول لك فلان ده محتاج وعاوزين نساعد، لأن عشان حفاظا على مرؤته وحفاظه حفاظا على شعوره نقولها في السر، عشان الصدقة مش لازم نقول فلان عاوزين نودي لفلان، نقول والله في واحد محتاج، ده نوع من السرية برضه، ما نجيش نقول قدام الناس ده فلان ده ساعدوه عشان ما نحرجوش ويبقى من نوع الأذى. ولذلك مما يبطل الصدقات أن يتبع الإيه؟ الإنسان صدقته بالمن والأذى، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فقال لك إلا من أمر بصدقة أو معروف، معروف يعني كلمة للصالح العام، وللصالح العام وأحيانا المجتمع يبقى فيه ناس ضعاف الإيمان ما يحبوش الخير ينجح، فيه ناس كده والعياذ بالله آفته أنه يكره المصلحة والخير للناس، فلو سمع ان انت بترتب امور لمصلحه معينه يفسدها عليه. فقال لك اذا كان فيه امر فيه يعني مصلحه وقد يوجد بين المجتمع من يكره ذلك للناس، يبقى حاول تنجح الفكره ايه سرا. ما دلوقتي لما يقول لك مثلا كل كلمة وثانية يقول لك إيه الرئيس بياخذ ما بياخذ تعليمات من جماعة الإخوان، الرئيس بياخذ تعليمات من المرشد، يعني سبحان الله العظيم بحمد، يعني بيعملوك زي ما يكون خرج عن طريق الحق وطريق الباطل. طب افترض إنه بينتصح بنصيحة، فرضا يعني انتصح بنصيحة جماعة الإخوان، الحاكم ينتمي قال هم قسموها كده حر الحرية والعدالة دحين، جماعة الإخوان جماعة، المرشد رئيس الجماعة. كل كلمة ثانية في القنوات يقول لك ايه؟ بياخذ تعليمات مش عارف من ايه، بياخذ تعليمات من ايه؟ انتم مالك يا عم؟ يقول لك لا احسن خلينا زي ايران. انت هو الكلام ممنوع والاستشارة ممنوعة والنصيحة ممنوعة، ليه بتفترض سوء الظن فإن هو يسمع كلام تضر المجتمع؟ إذا كانت جماعة مؤتمنة وفئة مؤتمنة، ايه اللي يضرك إن يسمع كلامها؟ أنت تحكم إذا كانت هذه الجماعة غير مؤتمنة أو ما عندهاش ضمير أو ما عندهاش دين أو تخون المجتمع أو تغدر بالمجتمع أو لها مصلحة خاصة. مصلحة يقول لك مصلحتها الخاصة الوحيدة قال إن عاوزين يكوش على البلد. طب ما خلي يكوش على، إحنا عاوزين واحد مؤمن بس يكوش على البلد يبقى مؤمن. وحد قال على سيدنا عمر مكان مكوش على الدنيا؟ حد قدر يمس بكلمة؟ ما كان يحكم من الأندلس في آخر المغرب لحد تركيا من الشمال لحد جنوب أفريقيا لحد بلاد إيران، وما فيش واحد قدر يمس بكلمة لأن كان ناصح أمين، كان أمين على الأمة. إذن هذا الإنسان المؤتمن ليه أنت تخونه؟ ليه يعني تشوش عليه؟ ليه تثير الشبهات عشان الناس تكره هذا الكلام؟ في ناس كثيرة بتصدق هذا الكلام، اسمع القناة واثنين وثلاثة وأربعة كل ما يفتح قناة يقول لك جماعة كوش على البلد، كوش على البلد. يا عم احنا عايزين حد يكوش على البلد يكون أمين وهو يكوش في مصلحة. إذا كان واحد يخاف ربنا ويخاف يخش جهنم، ليه تخاف منه انت؟ سيدنا عمر علي رضي الله عنه وارضاه كان يقول يعني يقول لك لا تأتمن، ما معنى كلامه يعني لا تبح بسرك ولا تأتمن على سرك الا الامين، ولا امين الا من يخشى الله، لا امين الا من يخشى الله. وكان يسأل عن الراجل يقول ارايتم ان اردت ان اولي رجلا وهو يصلي ويقوم الليل ويصوم النهار اكون اديت ما علي؟ سيدنا عمر بيقول كده لو حبيت انا اولي واحد اعمل امير على البلد الفلانيه ويصلي يقوم الليل ويصوم النهار عملت اللي علي؟ قالوا نعم، ما دام راجل يخاف ربنا ويصوم ويصلي. قال لا، حتى ارى ماذا يصنع اوظفه بعد ان اشوفه يعمل ايه. يبقى الامانه تظهر في عمله في معاملة مع الناس. طب اذا يعني فيه ناس بتحبش الخير يتولى عاوزين نجيب مثلا نعمل نجيب حاجه للمسجد مصلحه للمسجد او للجمعيه في الحي، يقول لك دي ناس فاضيه حد بيلاقي فلوس، دي ناس بتتنزه، دي ناس يا عم بتتفكه. يعني انا زمان في كنا في عبد الله ادم عاوزين ننظف دوره الميه كان شكلها قبيع، وكان عاملين حوض بنين بالاسمنت اخر 4 متر مربع وعاملين حجر طوب مليان واسمنت وجوه لمج وفحال والكلام ده. فقال يا عم ما كويس كده، هتعملوا ايه؟ بتعملوا ايه كويس كده؟ وبعدين يزيل هذا الكلام بقدر ما محترم ونظيف. بيجي اول واحد ينتفع بها هو. ما كانش مكيفات، عايزين مكيفات، يقول لك يا عم بلا مكيف ولا غير. جبنا له بتاع ده زي ده الكولدير. قال ده ماليش عازه. البتاع ده ماليش عازه. وبعد كده يشرب منه. في ناس كده ما يرفض الجديد. في ناس دماغها كده ترفض الجديد. في هذه الحالة يقعد الجماعة التي ترى المصلحة تجتمع وتقول إن المصلحة متحققة في هذا الأمر، يبقى نسعى لتنفيذه ونتحمل الكلام اللي بيقال عليه. عاوزين نعمل إفطار جماعة في المسجد، قال لك يا راجل دي فشخ فرح وفطر معانا. سبحان الله العظيم بحمده. كل ما تعمل حاجة يقول كلمة وفي الآخر يشترك. ولذلك إيه لا خير في كثير من نجوم إلا من أمر صدقة أو معروف. أو استعمل عمل خير ثلاثة عقلاء كده خيرين بداخلهم يقولوا عايزين نعمل كذا وكذا وكذا. اتجد في الخمسه الخيرين، واحد يقول لك يعني ممكن ويتردد، تاكد عليه الخبر مره في مره ايه يلين، طالما داخله خير بطبيعه الانسان خير، لما يعني تكرر عليه الامر بالخير يستجيب، او صدقه او ما الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. اصلاح بين الناس يجوز السريه، وانت بتصلح بين الناس، بل يجب احيانا ان يكون الكلام سر يدخل في ذهنك تسمعه ولا يخرج منك ابدا. ومصائب الدنيا كلها، مصائب الدنيا والشرور بتزيد من الناس الاذكياء او العكس، يعني الناس الاذكياء اللي يخش يصلح بين اثنين ويسمع من ده ويروح للثاني يقول له ده هو بيقول عليك كذا وكذا، انت مزعل ليه؟ مزعل ليه؟ ده بيقول عليك انت قلته وقلته وقلته وقلته، سبحان الله. طب يعني انت لازم تعيد القصه ثاني؟ هو بيتكيف لما يعيد الكلام وياخذ من هنا برضه يؤدي للثاني. الكلام ده ما ينفعش، السريه مطلوبه، نقعد احنا الاثنين في فلان فلان زعلان مع فلان وعايزين نصلحه، ماشي نبحث الامور نحلل المشكله اي الاطراف المخطئ او نشوف الاقارب وندخل. ولذلك الاسلام قال حكم من اهله وحكم من اهلها، حكم من اهله حكم من اهلها. المفترض ان كلمه حكم معناها حكيم، ويصلح ان يكون حاكم. حكم تجمع بين الاثنين، يحكم ويحكم، يحكم يعني يقضي بين الناس، ويحكم الامور يعني يبقى حكيم. إن كان حكيما ويصلح أن يقضي بين الناس ده حكم من أهله وحكم من أهله. ما فيش الأهل لا دول عندهم حكم ولا دول حكم. يجي أخوها أول ما يقعد يقول لك لا مش عارف إيه، أنا أختي ما تتباعش، ما جبتش أختي، لا مش هنبيعها، مش هنبيعها كده بالرخيص، أنا مش عارف إيه، وهو لسه ما اتجوزش، وأختي بتقول يا ريت يخرج لسانه يقطع لسانه عشان يسيبني أروح لعيالي. أختي تقول على كده، هو عامل أبو استباع، وأختها زعلانة منه متضايقة مش قادرة تسكت، وابوه كبير السن والام ملهاش بعيدهاش حيله، فيبقى هو عامل نفسه بيصلح ويزودها نيران والعياذ بالله. طب ده اخوها، طب نجي لقريبها، قريبها يسمع الكلمتين كان خالها ولا عمها، ويسمع الكلمتين من ده ومن ده، يتاثر بالام يتاثر بالاب ويروح للثاني يسيء ليه؟ ما ينفعش، لازم الحكم من اهله وحكم من اهلها عشان يصون الاسرار، يصون الاسرار ولا يتكلم الا بما فيه مصلحه، ويستهدف من الأمور تجتمع والشمل يجتمع إن شاء الله. إذن لين الكلام، لين الكلام بمعنى أن تلين بقولك للقريب والبعيد، بالذات في الأحوال التي يحتدم فيها الشر ويكون فيها الشر قريب أو في خصومة، يبقى تلين الكلام. إن كان ضدك حاول تلين الكلام، إن لم تلين الكلام فليكن كظم الغيظ، كظم الغيظ على الأقل لما تحكي الكلمة لإيه الوحشة. ولذلك الشيخ عليه رحمة الله ختم كلامه قال وجماع هذه الخصال في قوله سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، منها إطعام الطعام اللي قلناه، ينفقون في السراء والضراء يعني كان معاها ومعش على الحالة ضيقة حالة ملاكن إيه لم يطلب منه يساهم في الخير، والكاظمين الغيظ يعني ما يقولش الكلمه الوحشه، ان وجد كلمه حلوه يقولها، ما فيش يكظم غيظه، يكظم غيظه ولا يعاتب ولا يلوم ولا يكسب من الايه من اللوم، والعافين عن الناس والعفو عن الناس لا يكون الا بصفاء القلب، يعني لا يؤذيه لا يشتكيه لا يخاصمه، يحاول يعفو ويسمح يتحمل الاذى من الناس، والله يحب المحسنين. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وعليك أنبنا وعليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان